خلاص تفضل. نعم. هل الأخوة يسأل تعقيبا على أحد أجوبتكم تجاوبتكم؟ يقول أنكم قلتم في جواب عن هل يأخذ الشيعة عن الصوفية، قلتم متى أقر الشيعة يأخذون العلم؟ متى أقر الشيعة أن عند الصوفية علما حتى يأخذونه عنه؟ يقول الحال أن هنالك من علماء الشيعة الكبار أن أخذ من بعض الصوفية، حيث ابن طشان نقل من بعض بلده من ابن عربي. كيف يتسق كلامكم مع ما نراه من أحمد راوي غيره؟ بعد. نعم شيخ، هناك مسألة أنا سألتك إياها بشهر رمضان بالاتصال، ودي أن أرجع أسأل نفس السؤال. قبل يومين كنت عند بعض المؤمنين وأراني بعض المصادر للحر العاملي ولبعض العلماء، بس ما رضى يصرح بأسمائهم، فقالوا بعض العلماء إن علماء الإمامية السابقين كالحلي لقد أخذوا من علوم المخالفين كعلم الرجاء وعلم الأصول. قلت وهذه المصادر يقول لي أحد المؤمنين نصرفها لي اسأل، قلت أنا نرجع لأهل التخصص هم يوضحون لنا كالحر العاملي، يقول من حيث علماءنا لا يشعرون وهم أخذوا من المخالفين في القواعد سواء العلوم الرجالية أو العلوم الأصولية. هذا السؤال. السؤال الثاني شيخنا، هناك من يعيب علينا يقول أنتم تتشددون في تقليد الأعلى لكن لا تتشددون في معرفة وعلوم أهل البيت في المعارف الدينية، عندكم شدة في تقديس العلماء وارجعوا إلى الأعلى والأعلى مهم، بينما معارف أهل البيت لا تثبت هذا، لا يثبت هذا إلا برواية صحيحة، فنريد رد على الأمور. ذكرتم في حديث ثقلين كتاب الله وعدتنا في على بيتي، ذكرتم في قضية لن تضلوا أن لن تفيد التأديب. يوجد هناك من يقول أن لن يخص بالنسبة للزمخشري وأن يجاب عليها بقضية ولن يتم إشارة إلى الموت بالنسبة لليهود ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم، وهم في اليوم في الآخرة يقولون يا مالك ليقضي علينا ربك. فكيف تكون للتأديب؟ هم يشكلون إشكالين. الإشكال الأول أن كيف تؤكد بكلمة أبدا، فإذا كانت تفيد التأديب لا تحتاج إلى التوكيد. والإشكال الآخر أن هناك ما يعارضها من قبل الآيات أنها لا تدل على ذلك، فكيف يجاب؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين، اللهم صل وسلم على محمد وآله، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله من طرق الفريقين أنه قال إني تارك فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. كتاب الله وعترة رسول الله صلى الله عليه وآله هما تركة رسول الله صلى الله عليه وآله في هذه الأمة، وهذه التركة تمثل ما أضيفت إليه. القرآن الكريم سماه كتاب الله، وعلي عليه السلام وأبناؤه الطاهرين سماهم عترتي، فأضاف أحد الثقلين إلى الله وأضاف الثقل الآخر إليه صلى الله عليه وآله. وفي القرآن الكريم آيات كثيرة فيها أمر بإطاعة الله ورسوله والرد إلى الله ورسوله. فإذا طريق النجاة للعباد هو الرجوع إلى الله ورسوله والأخذ عن الله ورسوله. والأخذ عن الله تبارك وتعالى لا يتيسر للعباد إلا بالرجوع إلى كتابه، والأخذ عن رسوله صلى الله عليه وآله لا يتيسر إلا بالرجوع إلى أهل بيته الطاهرين. كان رسول الله صلى الله عليه وآله في الأمة، وكان يتمكن الناس من الرجوع إليه للأخذ عنه، وأما بعد رحيله إلى الرفيق الأعلى فلا يتمكنون من الأخذ عنه، بل يلزمهم الرجوع إلى أهل بيته عليهم السلام. كتاب الله وعترتي أهل بيتي. في توصيف كتاب الله سبحانه قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كتاب الله حبل ممدود بين السماء والأرض، وأهل البيت عليهم السلام حبل ممدود بين الأمة وبين رسول الله صلى الله عليه وآله. الأخذ عن الكتاب والأخذ عن العترة، كيف يتمكن العباد من الأخذ بكتاب الله والأخذ بعترة رسول الله صلى الله عليه وآله؟ أما الكتاب فنصه موجود في أيدي المسلمين، ولكن النص لا يكفي، الأخذ بلفظ الكتاب لا يكفي. لو أن بوذيا أو يهوديا أو نصرانيا وضع المصحف الشريف في بيته فإنه لا يصير بذلك من أهل الهدى ولا يصير من أهل النجاة. لو أن أحدا من هؤلاء حفظ كتاب الله فإنه لا يصير بذلك من أهل الهدى ولا من أهل النجاة. إذن الأخذ بكتاب الله لا يحصل بأخذ ألفاظ كتاب الله ولا بحفظ ألفاظ كتاب الله، وإنما يكون الأخذ بكتاب الله بالتمسك بالهدى الذي جاء في كتاب الله. وإذا كان هذا هو معنى الأخذ الذي يحقق النجاة، فنسأل: وكيف يمكن لأحد أن يعرف الهدى الذي جاء في كتاب الله ليتمسك به؟ هل يوجد أحد في هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله غير أهل البيت عليهم السلام يجرؤ أن يقول إني أعرف كل الهدى الذي جاء في كتاب الله؟ من زعم ذلك كذبته الشواهد والاختبارات. لا يمكن لأحد أن يدعي أنه يعرف كل الهدى الذي في كتاب الله. إذن لا يمكن التمسك بكتاب الله تبارك وتعالى إلا بعد معرفة الهدى الذي فيه، ومعرفة الهدى الذي فيه لا يتيسر لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله إلا من طريق أهل البيت عليهم السلام. إذن لا يمكن التمسك بكتاب الله إلا بالرجوع إلى أهل البيت عليهم السلام. هذا في الأخذ بكتاب الله. وأما الأخذ بما جاء عن أهل البيت عليهم السلام فالأمر فيه أوضح وأظهر. كيف يدعي أحد أنه أخذ بما جاء عن أهل البيت عليهم السلام وهو قد حاربهم وأراد قتلهم، ولو تمكن من قتلهم لقتلهم. الحروب التي خاضها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في زمان ثني الوسادة إليه بعض الثني، في تلك الحروب الذين حاربوا أمير المؤمنين لو ظفروا به ماذا كانوا يصنعون به؟ لو ظفروا به لصنعوا به كما صنعوا بولده صلوات الله وسلامه عليه في كربلاء، لكنهم لم يظفروا به. هل هذا من الأخذ بأهل البيت؟ هل هؤلاء أخذوا بأهل البيت؟ تمسكوا بهم؟ إذن ترك أهل البيت عليهم السلام أوضح وأظهر. حديث الثقلين من أجل الأحاديث بيانا لحق أهل البيت عليهم السلام على هذه الأمة، فإن أهل البيت هم سبيل النجاة الذي لن يضل أبدا من تمسك به. وأما الاعتراض على دلالة هذا الحديث بأن كلمة لن لا تفيد التأبيد وإنما تفيد النفي مع السكوت عن التأبيد، فالجواب عنه: أولا، إن منع دلالة النفي، إن منع دلالة كلمة من لم على التأبيد دعوى لا شاهد لها، ومجرد وجود استعمال واحد في القرآن الكريم لكلمة لم في غير التأبيد ليس مثبتاً ولا مانعاً من دلالة كلمة لن على التأبيد. والوجه في ذلك بين، فإن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، فغايته أنه لو ثبت هذا الاستعمال لكلمة لن ولن يتمنوه أبداً، لو ثبت أنه استعمل لفظ لن في هذه الآية في غير التأبيد فغايته أنه يكون استعمالاً، والاستعمال أعم من الحقيقة ومن المجاز. من أين لهم أن هذا الاستعمال ليس على سبيل المجاز؟ هم قالوا إن كلمة لن هنا لا يراد بها التأبيد. لماذا؟ لأنها نفت أن يكون اليهود يتمنون الموت أبدا، ونحن قد علمنا أنهم سوف يتمنون الموت إذا كانوا في الجحيم، فإنهم سيطلبون من خازن النار أن يقضي عليهم ربه. هذا غاية ما قالوه، وهذا في الحقيقة بيان للقرينة على أن كلمة لن هنا استعملت في غير التأبيد، وأنها لو جردت عن هذه القرينة لكانت اللفظة مفيدة للتأبيد، ولكن لوجود قرينة تخيلوها، نحن لا نسلم هذه القرينة، لوجود قرينة تخيلوها قالوا نرفع اليد عن دلالة كلمة لن على التأبيد هنا لوجود قرينة. إذن هذا الشاهد عليهم وليس لهم، فإن دلالة الكلمة على معناها الحقيقي لا يحتاج إلى بيان قرينة، بل اللفظة بنفسها تفيد ذلك المعنى الحقيقي من غير ضم قرينة إليها. ألا ترى أنك لو قلت رأيت أسدا كان ذلك القول منك مفيدا لرؤيتك الحيوان ذا اللبدة الخاصة؟ إن قلنا الحيوان الشجاع قالوا الشجاعة لا يوصف بها الحيوان لأن الشجاعة إقدام خاص هي درجة بين ال وهكذا الملكات الفاضلة هي دائما متوسطة بين الجبن والتهور، والأسد لا يوصف بهذا لأنه لا يبحث عن الوسطية. طيب، فإذا نقول كلمة أسد مفيدة للحيوان الخاص، ولكن إذا قلت رأيت أسدا يقود سيارته أو رأيت أسدا يرمي بسهمه أو رأيت أسدا يحمل الرمح، كان قولك يحمل الرمح قرينة على أن مرادك بكلمة الأسد ليس الحيوان ذا اللبدة، بل المراد بالأسد هو الإنسان، الإنسان الشجاع. لكن هذه الدلالة احتاجت إلى قرينة وليست مستفادة من حاق اللفظ. وهكذا كلمة لن هناك في هذه في الآية التي استشهدوا بها، على أن لا نسلم لهم أن كلمة لن قد استعملت في المعنى المجازي، لأن كلمة التأبيد لأن إفادة التأبيد قد تكون بمعنى التأبيد في الحياة وقد تكون بمعنى التأبيد حتى ما بعد هذه الحياة. إفادة أن التأبيد خاص بهذه الحياة أم يعم غيرها، هذا يحتاج إلى ضم مقدمات الحكمة كما يقول علماء أصول الفقه لاستفادة الإطلاق. كون هذه الأبدية حاصلة لما بعد الموت هذا مستفاد من الإطلاق وليس من كلمة لم. لن تفيد الأبدية، ولكن هذه الأبدية إلى متى؟ الأبدية ما دمت حيا أم الأبدية حتى ما وراء الحياة؟ هذا ثانيا. وثالثا، هب أنه ثبت أن أهل النار يقولون ليقضي علينا ربك، فهذا كلام أسند إلى أهل النار، هل هذا الكلام صادر من جميع أهل النار؟ إن قالوا نعم قلنا من أين استفدتم أنه كلام جميع أهل النار؟ قالوا من الجمع، إفادة الجمع للعموم مستفادة أو بدرجة الظن، دلالة ألفاظ الجمع على العموم ظنية، هذا الظن لا يفيد أن التأبيد الذي دلت عليه لن يتمنونه أبداً، لن يتمنوه أبدا، أن ذلك التأبيد قد انكسر، بل يحصل التصادم بين لن يتمنوه أبدا وبين قالوا ليقضي علينا ربك. فإن كلمة لن يتمنوه ظاهرها أنه لن يتمنوه أحد من اليهود، وقالوا ليقضي علينا ربك ظاهرها أن جميع أهل النار تمنوا الموت. طيب، إذا وقع التصادم بين عامين فلا بد أن يلاحظ النسبة بين هذين العامين. هل النسبة بين هذين العامين هي العموم المطلق أم العموم من وجه؟ أهل النار واليهود المعاندون، ما هي النسبة بينهم؟ عموم خصوص مطلق. لماذا؟ لأن المقصود هو اليهود المعاندون. لو كانت اليهود مطلقا يعني المعاندون مع أهل الحق من اليهود المتبعون لموسى عليه السلام اتباع حقا، فالنسبة هي العموم والخصوص من وجه. بعض اليهود المتبعون لموسى عليه السلام اتباعا حقيقيا من أهل النجاة، وبعضهم من أهل النار. ولكن اليهود المعاندون مع أهل النار النسبة العموم والخصوص المطلق. العموم والخصوص المطلق إذا ورد دليلان وكانت النسبة بينهما هي العموم والخصوص المطلق، أحدهما يثبت والآخر ينفي، ما هي القاعدة؟ يحمل الأعم مطلقا على الخاص، فيقال الذين يقولون ليقضي علينا ربك هم كل أهل النار إلا اليهود. إذن أين التعارض والتنافي؟ فحتى هذه القرينية المزعومة هي قرينية غير ثابتة. طيب، وأما سؤالكم عن لو قالوا مثلا في بعض الآيات مثلا في سورة نضع لها قيد مثلا لن نبرح علي عاتفين حتى يرجع إلينا موسى مثلا حتى يرجع، لم يضعوا قيد الرجوع. إذن هذا التأبيد تأبيد مؤقت، هو تأبيد مؤقت. التأبيد لا يقصد به نحن نقلنا لكم في شهر رمضان كلام بعض العلماء أنه لا يوجد في ثقافة العرب نعم ما لا نهاية له. طيب، وأما سؤالك وأما حديث التوكيد وأن كلمة لن لو أفادت التأبيد لما قبلت التوكيد، فهذا كلام يصادم بعضه بعضا، إذ كيف يعقل التوكيد لولا الدلالة على التأبيد؟ لو لم تكن كلمة لن مفيدة للتأبيد لما كانت كلمة أبدا مفيدة للتوكيد، فهذا كلام يصادم بعضه بعضا. طيب، وثالثا يعني بعد هدم دليلي القوم، لو لم توجد كلمة لو لم تكن كلمة لم مفيدة للتأبيد، لو أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال ما إن أخذتم به لا تضلوا لا تضلون أو فلا تضلون، هب أن هذا هو قول رسول الله صلى الله عليه وآله، أليس هذا مفيدا ودالا على أن التمسك بالثقلين هو النجاة من الضلال والهلاك؟ فلا يحتاج إلى النفي التأبيدي، وإنما النفي التأبيدي فيه زيادة دلالة، لأن زيادة المباني تفيد زيادة المعاني، لا أن كلمة لن هي كل ما في هذا الحديث الشريف من الكلام الدال على أن أهل البيت عليهم السلام هم سبيل النجاة، ولكن هذا مؤكد. وإلا يلزم أن التمسك بالقرآن أيضا لا يكون ضمانا يعني، ولا يمكن أن يلتزم بذلك أحد. يعني أن يتمسك المسلم بتمام القرآن الكريم ولا يضمن أن يكون ناجيا مختبيا. طبعا نحن بينا في مقدمة حديثنا أن التمسك بالقرآن الكريم لا يتيسر لأحد. هم من يقول ذلك من يقول ذلك إنما يقوله غفلة عن حقيقة الحال، لأنك لو سألته هل يجوز التمسك ببعض القرآن دون بعض، هل الأخذ ببعض ما جاء في القرآن من الهدى مع ترك البعض الآخر من الهدى الذي في القرآن الكريم هل يوجب النجاة؟ القرآن الكريم ذم قوما أخذوا ببعض الكتاب وتركوا بعضا منه، يؤمنون ببعض، هؤلاء قوم ذمهم القرآن الكريم، والذين يتبعون بعض القرآن الكريم ويتركون بعضا لا يكونون على الهدى. وإذا كان الأمر كذلك فنسألهم وهل يمكنكم أن تتمسكوا بالقرآن كله وبجميع ما فيه من الهدى؟ لا يمكنهم ذلك، ومن تجرأ على التفوه بذلك فإنما هو متقحم ما ليس له بأهل، لأن معرفة جميع ما في القرآن الكريم من الهدى يعني أن تعرف حتى مثل ألف لام ميم كاف ها يا عين صاد وأمثال ذلك مما جاء في القرآن الكريم ما هو المراد به، ومن الذي يتجرأ على ذلك من علماء المسلمين؟ إذن لا يمكنهم أن يقولوا إننا نتبع كل ما في القرآن الكريم من الهدى ونعرف الهدى الذي جاء في القرآن الكريم كله، وإنما يتبعون البعض. طيب، الأخذ من الصوفية وأن بعض علمائنا قد أخذ بعض ما جاء في كتب الصوفية، حتى إن بعضهم أخذ جملا بطولها، هذا الذي أخذ الجمل بطولها لم يسلم من النقد، بل وقع فيه جملة من العلماء أشد الوقيحة، ونحن وإن كنا لا نوافق على هذه الوقيحة، لأن الكلام الذي أخذه إذا كان كلاما حقا وهو لم يرى فيه بأسا فإنه لا مانع من أخذه، وهذا نظير أن تتحدث عن أمير المؤمنين عليه السلام اليوم فتنظر ما كتبه مثلا جورج جرداق في علي بن أبي طالب صوت العدالة الإنسانية، أو تذكر بعض الأبيات التي نظمها بول السلامة مثلا في ملحمة الغدير وأمثال ذلك مما قاله غير أهل الحق في بيان الحق. إذا وجدت كلاما صحيحا وإن قاله غير أهل الحق فلا بأس أن تنقله، وقد قيل، قد قيل، نحن لا نثبت تحقق ذلك، قد قيل أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد استشهد بكلام قس بن ساعدة ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لام. على أي حال نقل أن رسول الله صلى الله عليه وآله استشهد ببعض هذا الكلام، ونقل أي ويوجد أيضا في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه استشهد بأكثر من مورد، ففي موردا أمرتهم مثلا استشهد بهذا، أمرتهم أمري بمنعرج اللواء فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغد، واستشهد أيضا بقول أحد الشعراء شتان ما يومي على كورها ويوم حيان أخي جابري. وورد عن الإمام الصادق عليه السلام أيضا أنه استشهد ببعض شعر أبي العتاهية. فالاستشهاد بكلام صدر عن غير أهل الحق إذا كان الكلام صحيحا لا شية فيه لا بأس به، لا يوجب تزكية لقائله ولا تزكية لمذهب قائله، ليس فيه دلالة على ذلك. هذا كلام صحيح، ما قاله جرد جرداق في وصف أمير المؤمنين عليه السلام كثير منه كلام جيد، لعلك لو قرأت بعض كتب المسلمين لا تجد في مستوى جودته. شعر بولس السلامة إن شاء الله يكون مات على الهدى، يعني بولس السلامة له أشعار، نعم، جلجل الحب المسيحي حتى عد من فرط حبه علوية، جلجل الحق، جلجل الحق في المسيحي حتى عد من فرط حبه علوية. كثير ممن يصلي إلى القبلة يحمل بغضا لعلي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. حب علي عند الله وعند رسوله ليس شيئا رخيصا، لا يستبعد أن يكون، ليس هذا دعوة إلى يعني إلحاق من مات من غير أهل الحق بمقابر المسلمين به، لكن على أي حال هذه الكلمات كلمات جميلة وهي كلمات حق، إذا قيلت واستشهد بها فليس معنى هذا أننا نوافق قائلها في مذهبه أو نزكي قائلها. فإذا كان حال الفيض الكاشاني رحمه الله أو غيره ممن نقل كلاما لغير أهل الحق، إذا كان حاله هكذا فلا بأس عليه، بينه وبين الله معذور. نعم، نحن لو رأينا فيما نقله من كلام الصوفية بأسا فإننا لا نوافقه عليه، هذا من جانب، ومن جانب آخر لو رأينا في نقل كلام الصوفية ترويجا لباطلهم فإنه يجب التحرز عن ذلك، لأنه يترتب على هذا مفسدة بينة. نظير أن يكون نقل كلام جرد جرداق مثلا ترويجا للنصرانية، إذا كان في مكان، نحن نقول لا يلزم هذا، ولكن لو ترتب مثل هذا المحذور فإنه لا يجوز نقل كلام جرد جرداق في مدح أمير المؤمنين إذا ترتب عليه هذا التالي الفاسد. نعم، متى أقر الشيعة، أما أنه يأتي شخص يغرد خارج السرب كالذي ذكرتم هذا ليس إثباتا لكون علماء الشيعة قد أخذوا من الصوفية. نعم، بعض علماء الشيعة نقل بعض عبائرهم، والفيض الكاشاني رحمه الله عنده كتاب أيضا يظهر منه أنه تلخيص للفتوحات المكية، حتى اسم الكتاب أيضا فيه إشعار بأنه تلخيص له. على أي حال هذا واحد ليس، لا يمثل ظاهرة، ليس قليلا من علمائنا، يعني أنت استخرجت شخصا واحدا أو يأتي شخص يستخرج شخصا ثانيا مثلا متأثرا بهم أو ينقل، ليس بهذه اللفظة، يعني ربما أنا سبقني لساني بكلمة التأثر، قد يكون وافق مثلا بعض كتاباتهم، خصوصا إذا كان النقل قبل أن يظهر لهذا الكاتب مثلا اسم ومدرسة وأتباع، أو يكون الكتاب الذي ينقل فيه العبارات كتابا، الكتاب الذي ينقل منه العبارات كتابا معروفا أو النقل معروفا، المحذور في ترويج الباطل. وأما أنه قال بعض الصوفية كلاما حقا، هذا لا ننكره، حتى بعض اليهود قالوا كلاما حقا، وبعض البوذيين قالوا كلاما حقا، وبعض النصارى قالوا كلاما حقا، ليس كل من كان على أهل الباطل فكل كلامه باطل. وإلا لو كنت طبيبا وجاءك مريض يشكو بطنه وهو من أهل الباطل، يجب أن تعطيه مثلا دواء لرأسه، تقول هذا من أهل الباطل، إذن قوله إن بطنه تؤلمه يكذب فيه، رأسه هو الذي يؤلمه. أو لا تعتمد على كتب الطب التي ألفها مثلا، هذا لا يقول به أحد. وكثير من الحكم، من قرأ الحكم الموجودة عند الشعوب يجد أن الشعوب عندها كثير من الحكم الجيدة. اقرأوا مثلا الأمثال في الثقافة الإنجليزية أو الفرنسية أو الهندية أو الصينية، تجدون كلمات حكيمة جيدة. لكن إذا كان نقل هذه الكلمات ترويجا لهم هذا لا يصح، أما إذا كان من غير هذا اللازم لا بأس به. وأما سؤالكم عن العلامة رحمه الله وأنه أخذ الصلاحات العامة في الحديث الشريف وتقسيمه إلى الأقسام الأربعة، تقسيم الحديث إلى صحيحا وضعيف وحسنا وموثق، هذه الأقسام، طبعا هذه الأقسام ليست الأقسام الموجودة عند المخالفين، ولكنه تقسيم على غرار التقسيم الموجود عندهم. المخالفون يقسمون الخبر، خبر الواحد، يقسمونه إلى صحيحا لنفسه وصحيحا لغيره، وحسنا لنفسه وحسنا لغيره، وإلى ضعيف، تقسيم خماسي عندهم. العلامة رحمه الله ومن كان موافقا له قالوا نقسم الحديث إلى صحيحا وحسنا وموثق وضعيف، ثم بعد ذلك وضعوا اصطلاحات أيضا غير هذه الاصطلاحات، كما إن العامة أيضا وضعوا اصطلاحات أخرى، وجدوا أن هذه التقسيمات لا تفي بكل أصناف الأحاديث الكثيرة الموجودة عندنا، فوضعوا اصطلاحا جديدا، اصطلاحات جديدة، منها اصطلاح القوي. مثلا الذهبي في حديث الغدير يقول أما قوله صلى الله عليه وآله من كنت مولاه فعلي مولاه، فأتيقن أن رسول الله قاله. وأما زيادة اللهم والي من والاه وعادي من عاده، فزيادة قوية الإسناد، لا قال صحيح لغيره ولا صحيح لنفسه ولا حسن لنفسه ولا حسن لغيره، فزيادة قوية الإسناد، هذا اصطلاح جديد. وأيضا حتى عند الشيعة أيضا وضعوا اصطلاحات جديدة، وأكثر التعبير في زماننا هذا أكثر التعبير بالمعتبرة وغير المعتبرة، يدخل في المعتبرة الصحيحة والحسنة والموثقة والقوية، كل هذه تدخل في المعتبرة. يعني أنا شيخ المصادر الصحيحة كلها موجودة، للغرة الحر العاملي. واحد واحد الآن في العلامة هو ما صنعه في هذا التقسيم. فإذا هذا التقسيم على غرار ما عند العامة. لماذا وضعوا هذا التقسيم؟ لأن العامة أرادوا التشنيع على الشيعة بأنه ليس عندكم علم حديث. أين أقسام الحديث عندكم؟ قالوا لهم عندنا. ما هي الأقسام التي تريدونها؟ قالوا نحن عندنا صحيح لنفسه، صحيح لغيره، حسن لنفسه، حسن لغيره. قالوا نحن أيضا نقسم هذا التقسيم، لكن هذا التقسيم ليس بذي أثر عملي في مقام الاستناد وعدم الاستناد. العلماء المتقدمون منا كانوا يقولون صحيح غير صحيح، رواية صحيحة رواية ضعيفة فقط. الصحيحة يدخل فيها ما سماه العلامة صحيح، وما سماه حسن، وما سماه موثق، وما يسمونه قوي، كل هذا يدخل في الصحيح. قد يكون الراوي مورد اعتماد مزكى، وقد لا يكون مزكا، ولكن هذه الرواية توجد قرائن توجب الاعتماد عليها، محفوفة بقرائن توجب الاعتماد عليها. هذه تدخل عند علمائنا المتقدمين في الصحيح. إذن لما جاء هؤلاء شنعوا علينا بأنه لا يوجد عندكم هذا التقسيم، قلنا لهم هذا موجود، الأمر سهل ليس بذاك الصعب. فإذا هذا فقط للرد عليهم. بعض العلماء الذين أعجبوا بهذا التقسيم والتصنيف أرادوا أن يسيروا عليه وأن يستمروا عليه، لكن المحققون من العلماء قالوا هذا التقسيم لا قيمة له، المدار عندنا على الحجية، على أن هذه الرواية يعتمد عليها أم لا يعتمد عليها. إذن نقسم الحديث إلى معتبر وغير معتبر، حجة وغير حجة. المعتبر، الحجة، الصحيح، هذه كلها كلمات تفيد نفس المعنى. إذن هذا التقسيم مجرد تقسيم مدرسي لمقابلة ما هو موجود عند المدرسة الأخرى، من أجل إظهار أن مثل هذا التقسيم أمره سهل وليس بذي بال، يعني ليس بذي خطر، ليس بذي قيمة. قبل هذا كان يوجد من المخالفين أيضا تشنيع على أصحابنا بأنه لا يوجد عندكم تفريع. كان الفقه الشيعي فقه مروي، يعني كان الفقهاء يكتبون المسائل على طبق ما أثر، ما وجدوا، ما وصلهم عن المعصومين عليهم السلام، ويعتبرون هذا الفقه أصولا. ينبغي للطالب العلم، للمتفقه، أن يقف على كل ما جاء عن المعصومين ويفهم هذا الذي جاء عن المعصومين، ثم بعد ذلك هو من تلقاء نفسه إذا سئل عن مسألة في حكم شرعي رد الفرع إلى أصله. فتلك المسائل كانت تعتبر أصولا، والعلماء إذا سئلوا يفرعون على تلك المسائل. في زمن الشيخ الطوسي كثر اللغط من قبل المخالفين أنه لا يوجد عندكم فقه التفريع، لا يوجد عندكم فقه التفريع. قال لهم الشيخ الطوسي: وهل تظنون يعني أن هذا صعبا، أن أفترض فروضا ثم أبين حكم كل واحد من هذه الفروض؟ خذوا. وجلس وكتب كتابا سماه المبسوط في الفقه، ذكر فيه الفروع الفقهية على طريقة الافتراض، لو إذا وهكذا. ذاك الذي صنعه العلامة ومن سبقه ومن وافقه من هذا القبيل، ولكن عمل الشيخ الطوسي في الفقه وعمل هؤلاء في أصول الفقه. يدعون شكراً لعل البعض يزداد يدعى أن الشيخ التوصي أخذ الفقه من الشافعي. ليش المعنى عليه هتم الشيعة شيخ من اليوم كل أنت مذهبكم شافعي من الشيعة؟ الشيخ التوصي أخذ الفقه الشافعية في الشيعة. يقول لك في علماء ردت على العلماء الآخرين، ليش علماء الشيعة ترد على بعضهم بعض؟ كيف يكون الشيعة شافعية في الفقه وهم أخذوا أحكامهم من الروايات التي وصلتهم عن أئمة أهل البيت عليهم السلام؟ ارجع إلى أي كتاب استدلالي، مثلا الجواهر، ابحث عن أي حكم فقهيا تعرض له في الجواهر، وانظر إلى الأدلة التي استند إليها في إثبات هذا الحكم أو في نفيه، تجده يستند إلى القرآن الكريم وإلى الروايات المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وآله من طريق أهل البيت عليهم السلام، وإلى الإجماع، إجماع الشيعة، وإلى العقل إن وجدت حكما شرعيا استند فيه صاحب الجواهر إلى العقل. إذن هذه هي مستندات الشيعة، وليس قول الشافعي واحدا من هذه المستندات، بل أزيدك من الشعر بيتا، وهو أنه يوجد عندنا في باب الأحكام باصطلاحهم اختلاف الأخبار وباصطلاحنا تعارض الأخبار، يوجد عندنا قاعدة، هذه القاعدة ليست محل اتفاق عند كل العلماء، ولكن فريق كبير من علمائنا يعملون بهذه القاعدة. إذا وجدت روايتان عن أهل البيت عليهم السلام، وكانت إحدى الروايتين موافقة للعامة، والرواية الأخرى مخالفة لهم، فنأخذ بالرواية المخالفة لهم، وللعلماء في تفسير ذلك قولان. القول الأول يقول إن نفس المخالفة لهم فيها مصلحة، ولو كانت هذه المصلحة هي مصلحة الامتياز. والرأي الآخر في تفسير ذلك أن الإمام عليه السلام، الإمام المعصوم عليه السلام، إذا رأيته صدر عنه حكم يوافق القوم فإنك لا تأمن أنه يبين هذا الحكم لبيان حكم الله الحقيقي، أم هو يتقي بعض العيون الموجودين في مجلسه الشريف. فإذا تأخذ بالرواية التي تخالف مذهبهم. لا أقول إن هذا الأمر ينطبق على آراء الشافعي حتى في الروايات الصادرة عن الإمام الباقر والإمام الصادق عليهما السلام، ولكن هذا ينطبق على الروايات المروية عن الإمام الجواد مثلا، أو الروايات المروية عن الإمام الهادي عليه السلام مثلا، باعتبار أن الشافعي ربما توفي 204 والإمام الباقر عليه السلام كانت شهادته سنة 114، والإمام الصادق عليه السلام 148، والإمام الرضا عليه السلام سنة 202. إذن ما بعد الإمام الرضا عليه السلام هو الذي، وهو الإمام الجواد هو الذي جاء بعد زمن الشافعي. فإذا رأينا رواية عن الإمام الجواد توافق مذهب الشافعي ورواية تخالف مذهب الشافعي، فنأخذ بالرواية التي تخالف مذهب الشافعي، يعني بحسب قول جمع من علمائنا الذين يبنون على هذه القاعدة. فكيف مع هذا، يعني مع وجود هذه القاعدة عند جماعة من علمائنا، كيف نتهم بأننا أتباع الإمام الشافعي. ثم من هو الإمام الذي يسمونه الإمام الشافعي؟ يعني هو متبوع على أي حال، هو إمام، لا نحن لا ننكر هذا. من هو في حق أتباع أهل البيت عليهم السلام؟ هو رجل خطام، وقد نقلوا عنه أنه يقول كل كذا يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر. هو رجل خطام عندهم، حتى عند أتباع الشافعي لو سألت أتباع الشافعي هل الشافعي معصوم؟ لا، قالوا لك ليس بمعصوم. أليس هذا رأي الشافعية في إمامهم؟ يمكن أن يخطئ، ونحن أيضا نوافقهم في هذا القول ونقول إن الشافعي ليس بمعصوم. وأما أئمتنا الذين نتبعهم فإننا نعتقد بعصمتهم، فكيف نتبع الشافعي؟ هذا لا يدري بمعتقد الشيعة ولا بما عند الشيعة. شيخنا، ألا يقال قد يقال أن آخذ بالمخالفين ولو بعض ما عندهم لا يتعارض مع الروايات التي تنهى عن الأخذ عليهم؟ توجد روايات كثيرة في ذم أخذ العلم عن غيرهم عليهم السلام، وهذه الروايات يمكن دعوى تواترها ولا أقل من استفاضتها، روايات تنهى عن أخذ العلم عن غيرهم، وأنه لا يوجد علم صحيح إلا ما خرج من هذا البيت، فكيف مع اعتقادنا بمضمون هذه الروايات أن نأخذ من الشافعي أو نتبع الشافعي؟ لا يوجد أحد يعني يعرف يزن كلامه يتهم الشيعة. لا، مشكلة شيخنا هم يقرون كتب المصادر، يطلعون يقول لك هذه مصادر الشيعة دي وين صفر العلماء ترد يعني على العلماء كلهم يرجع. هذا طبيعي أن العلماء ينقدون كلام العلماء، والنقد النقد يعني تعريض الشيء للنار. النقد إما أن تخرج منه بنتيجة ترفع الكلام المنقود، أو تخرج بنتيجة تحرق الكلام المنقود. لأنك إذا نقدت شيئا سلطت النار عليه، تسليط النار عليه إما أن يزيده بريقا إذا كان ذهبا، وإما أن يحرقه ويتلفه من رأسا إذا كان غير ذلك. إذا كان كالشمع مثلا، ونقد إذا نقدت الشمع بالنار ماذا يبقى منه؟ يذوب. مشكلة شيخ بناس تقرأ بس الانتقادات العلمية، ترى بناس عاكفين أنا أعرفهم بمدارس ينتقد الرد على العلماء، جالسين في كتب ومصادر والرد هذا يرد وهذا يرد، والبحار وصاحب والسيد هاشم البحراني يقرأ في كتب التخصصات العلمية والردود في الروايات. هذا لا يقرأ في كتب التخصصات العلمية، هذا يسمونه متتبع للعورات، يريد أن يبحث عن شيء يتشبث به، حاله كحال الغريق الذي يتشبث بالقشة، يريد أن يتخذ من هذه القشات منجاة له، وهو تائه في بحر الظلمات لا يدري إلى أي ملجأ يلتجأ، فيريد المشاغبة على أهل الحق. هذا أنا آسف له، يعني آسف بالمصطلح الإنجليزي، يعني I'm sorry for him، يعني أنا حزين لأجله، ليس بمعنى أعتذر له، أنا حزين لأجل هؤلاء. الحقيقة أنهم يبذلون جهودا كثيرة وهم يعلمون أن هذه الجهود ليست وفق الموازين العلمية، ولكنهم يستمرون في هذه طاقاتهم فيما يضرهم، لأنه يبعدهم عن الحق. نظير دودة القز التي كلما نسجت على كلما استمرت في النسج كلما خنقت نفسها أكثر وضيقت على نفسها المخارج. ما هي الأمانة؟ وهل يفهم من هذه الآية أن الإنسان هو الذي اختار بإرادته حمل الأمانة ولذلك يحاسب ويعاقب أم لا؟ وهل صحيح ما يقال أن النبي آدم عليه السلام قبل حمل الأمانة وأجبرت بها ذريته بالتبع؟ وإذا لم يكن كذلك هل الله عز وجل ألزمه؟ هذه يبقى إلى الأسبوع القادم إن شاء الله. أنا شيخ السؤال ما جاوبته. هو اللي قلت لك بعض من ضمن الإشكالات تتشددون في تقليد الأعلى الأعلى بين معارف أهل البيت والنظريات وكمالات لا تتشددون في أيها العلماء. نعم، هذا الجواب عن هذا يحتاج إلى معرفة ما ذكرناه في بيان العقيدة. توجد في العلوم الشرعية أنواع ثلاثة: العقيدة والمعارف والشرائع. ولا بد أن نعرف موقفنا تجاه كل واحد من هذه الأنواع. أما العقائد فهي التي أنيط الوعد بالجنة بالإيمان بها، وأن من لقي الله سبحانه غير مؤمن بها فغير موعود بالجنة وإن فعل ما فعل من الخير. إذن يجب على كل مؤمن، يجب على كل عاقل أن يتخذ موقفا من العقائد وأن يؤمن بها ليكون من الموعودين بالجنة. وأما الشرائع فهي أقسام، منها عبادات ومنها معاملات. والعبادات منها إلزاميات واجبات ومحرمات، ومنها غير إلزاميات المستحبات والمكروهات والمباحات. والعبد إن أتى بالواجبات وترك المحرمات فإنه لا يعاقب، آمين من العقاب، العقاب غير الأبدي، العقاب المؤقت. العقاب الأبدي مرتبط بالعقيدة. أما الشرائع فالعقوبة على ترك بعضها عقوبة مؤقتة ولكنها قد تكون طويلة جدا وهي أليمة. فإذا يجب بحكم العقل تحصيل المؤمن من العقوبة على مخالفة الشرائع، كما يجب تحصيل المؤمن من العقوبة الأبدية على مخالفة العقائد. أما تحصيل المؤمن من مخالفة العقائد فبالاعتقاد بالحق، ولا يوجد طريق آخر إلا أن يكون العبد قد بذل كل وسعه بكل أمانة ولم يهتدي إلى الحق. وهذا هل يوجد له مصداق في الخارج أم لا يوجد؟ هذا يوجد كلام بين العلماء في تحققه. إن وجد فهو معذور. إذن دخول الجنة لا سبيل له إلا الإيمان. الأمن من الخلود في النار لا سبيل له إلا الإيمان، وعند بعض العلماء بذل كل الوسع في البحث والنظر. انتهينا من الحديث عن الأول، تحصيل المؤمن من الخلود في النار. يبقى عندنا ضرر آخر، وهو ضرر عظيم أيضا، وهو تحصيل المؤمن من عقوبة النار وإن كانت غير أبدية. وهذا إنما يتأتى بموافقة الشرائع، وموافقة الشرائع تتوقف على معرفة الشرائع. طيب، وهنا سؤال أولي وبسيط: هل معرفة الشرائع معرفة ضرورية لكل الناس؟ هل يتمكن كل الناس من معرفة كل الشرائع المرتبطة بهم معرفة ضرورية؟ لا يمكنهم ذلك. إذن معرفة الشرائع نظرية تحتاج إلى دراسة وتخصص وتفرغ وبذل جهد طويلا لكي يتمكن الإنسان من معرفة هذه الشرائع. وإذا كان الأمر كذلك، يعني إذا كانت معرفة الشرائع تحتاج إلى التخصص، فصار العلم بالشريعة علما تخصصيا، شأنه شأن الهندسة والطب ومعرفة قيمة القيميات، مثل معرفة مثلا قيمة البيوت المبنية وقيمة السيارات المستعملة وقيمة الجواهر وأمثال ذلك من الأمور القيمية. وإذا كانت تخصصا ولم تكن ميسورة لكل أحد، فما الذي يصنع الناس؟ الناس في كل فن تخصصيا يرجع غير الخبير منهم إلى الخبير في ذلك التخصص. فإن اتفق أهل التخصص على رأي عامل بقول أحدهم، هذا ما يصنعه العقلاء. إذا اتفق كل الأطباء على أن من أصيب بصداع أخذ أسيتامينوفين، تأخذ أسيتامينوفين من غير أن تتبع طبيبا بعينه، أي طبيب كتب هذا الدواء تأخذ به. ولكن إذا اختلف المتخصصون، كما هو الحال مثلا في تقويم القيميات، صار اصطدام بين سيارتك وسيارة جارك، عادة المتخصصون لا يتفقون على قيمة سيارتك ولا على قيمة سيارته ولا على الضرر الحاصل بسبب هذا الاصطدام. فماذا يصنع العقلاء؟ يأخذون برأي الأخبر الأكثر خبرة وحذاقة في هذه الصنعة. وهل يعاب عليه من فعل ذلك؟ أليس هذه هي طريقة العقلاء؟ إذن الرجوع إلى الأعلم على موازين العقلاء التي يعملون بها في غير الفقه. الفقه هو علم تخصصي فقط، يطبقون عليه ما يطبقونه في حياتهم في سائر التخصصات. فلماذا يعاب على أتباع الشريعة أنهم يقلدون الأعلم، يعني يسلكون في الشريعة ما يسلكونه في غير الشريعة من العلوم التخصصية؟ ما الذي يعاب عليهم في ذلك؟ يعاب عليهم. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. نحن لا نريد، ربما كلمة الفهم السقيم تثير حساسية عند بعض الناس، ولكن توجد وقائع، يعني إذا أردت أن تقربها ماذا تصنع؟ لابد من أن تستعمل مثل هذه الكلمات لتوضح سبب المشكلة. نحن بينا في مناسبات متعددة وجه وجوب تقليد الأعلام عند العلماء. طبعا هذا وجه عقلائي ذكره جملة من العلماء. يوجد أيضا وجه شرعي وهو ما جاء في بعض الروايات من إرجاع المعصوم عليه السلام من جاءه أو حكم عنده حاكمان عادلان فقيهان، أمر الإمام المعصوم عليه السلام هذا الرجل بأن يأخذ برأي أعدلهما وأفقههما. فهذا طبعا هذا ليس أمرا شرعيا، ولكن هذا موجود في رواية شرعية. هذا الذي يوجد في الرواية الشرعية هو تطبيق للعمل العقلائي، يعني السلوك العقلائي العام عند اختلاف الخبراء أن يرجعوا إلى الأخبر والأحدق، وهذا غير خاص بالأحكام الشرعية. وأما المعارف فإنه لا يلزمنا أن نتخذ موقفا بإزائها، لا تترتب على المعارف عقوبة لا على ترك تعلمها ولا على ترك الاعتقاد بها، لا توجد عقوبة تترتب على ذلك. هل يسأل العبد مثلا في قبره كم عدد السماوات، كم عدد الأراضين؟ إذا لم يقل عدد الأراضين يضرب بمطرقة من حديد، لا يوجد مثل هذا. العبد غير ملزم باتخاذ موقف بإزاء المعارف. فرعون امرأته كانت صالحة أم طالحة؟ لو قال لا أدري يقال له أنت لا تدخل الجنة. لماذا؟ لأن الله أخبر في القرآن الكريم أن امرأة فرعون امرأة صالحة، كيف لا تدري؟ هذا من المعارف، لا ألزم بمعرفة المعارف. نعم إذا علم به فإنه حينئذ يسأل هل تصدق هذا أم لا تصدق. إذا علم به يعني ثبت عنده بيقين أن الله أخبر بصلاح امرأة فرعون، ومع ذلك هذا الذي ثبت بيقين يقول أنا لا أصدقه، هذا معناه أنك تكذب من جاء بالقرآن الكريم. أما إذا لم يعلم بما جاء في القرآن الكريم، لم يعلم أن القرآن الكريم أخبر عن عدد السماوات ولا عن عدد الأرض أو عدد ما خلق الله من الأرض، فحينئذ لا يلزم باتخاذ موقف بإزاء ذلك. هل الجن موجودون أم لا؟ لا أدري. لو قال يعني لو قال لا أدري لا يلزم باتخاذ موقف بإزاء ذلك. هل كان يوجد رجل في زمان فرعون اسمه قارون؟ لو قال لا أدري لا يلزم باتخاذ موقف من ذلك. نعم لو قرأ القرآن وقرأ الآيات التي فيها حديث عن قارون وقال أنا لا أصدق هذا، هذا مكذب لمن جاء بالقرآن الكريم، ولكنه لو لم يقف على هذه الآيات هل يقال له أنت لست بمؤمن لأنك لم تتخذ موقفا من المعارف؟ لا. إذن المعارف لا يلزمك أن تتخذ موقفا بإزائها، وإذا كان الأمر كذلك فحال الشرائع يختلف عن حال المعارف. وشيخنا المعتاد يتهم العلماء بأنهم يتشددون بتقليد الأعلام ولا يتشددون بالمعارف. نعم. ووجه عدم تشددهم أنهم لا يقبلون إلا بالثابت. وهل يقبلون في الشرائع بغير الثابت؟ كيف يكون هذا وجه لعدم تشدد؟ نعم يعني الطبخة كلها خلط فيها الباذنجان بالزبادي. أنا لاحظت في قسم المؤمنين عنده شعارات مثل النظريات العامة كشعار، يقول لك أهم شيء عندنا علي بن أبي طالب يخلق يرزق الكون أهل البيت، يعني استغفر الله رب التولين، كأن الله سبحانه وتعالى خلى محل رب العالمين، يعني الشعارات ذي والصيغ والمناقب يقول لك هي أهم عندهم، بل حتى من الفقه في ناس قسم كذا يقول لك. لا أدري، أنا لم أقف على يعني هذا القسم علي. من الناس موجود يا شيخ علي. لا يعني هل استهلك بهالطريقة مستهلك إحنا في بس مشاغبات الآخر يعني نجح الآخر في شبابنا. نعم يعني وجود من يقول هذا نحن لن نقف. نعم المشاغبون يقولون هذا عن أنه أحد الشيعة يقول ذلك. لا وورد عندنا روايات عن الأئمة المعصومين عليهم السلام تذم المفوضة وتلعنهم وتخرجهم من الدين، والتفويض قول باطل عندنا. نعم الله سبحانه قادر أن يمكن عليا وأن يمكن عمار بن ياسر، وأن نقول أن يمكن عمار بن ياسر لأننا نعلم أنه يوجد أناس لا تطيب نفسهم بذكر عليا، فنقول لهم إن الله سبحانه يقدر أن يمكن حتى فرعون من أن يحيي الموتى. يقدر الله أم لا يقدر؟ لكن فرعون ليس أهلا، العباد الصالحون الأولياء الصالحون أهل. علي بن أبي طالب في أعلى عليين، في أعلى درجات العباد الصالحين. يعني هذه المسألة الكلام فيها في أن الله يمكن أن يمكنه أم لا، هذا كلام عن الاعتقاد في الله أنه يقدر أم لا يقدر. أن علي عليه السلام أهل لأن يمكنه أم لا، هذا سفه، لأن علي بن أبي طالب من أعظم أولياء الله سبحانه قدرا، وهو أهل لكل فضل يؤتيه الله إياه. نعم علمنا أن النبوة قد ختمت برسول الله صلى الله عليه وآله والحمد لله. شيخنا هل البعض يقول إذا كانت مقامات أهل البيت عليهم السلام أهم من الشرائع عند الله سبحانه، فلماذا لا يكون الحرص على تحصيلها أكثر من تحصيل الشرائع؟ معرفة مقامات أهل البيت عليهم السلام أعظم من معرفة الشرائع. عقل يزعم البعض ويلزم العلماء بأن نعم. ما هي المقامات التي يتحدث عنها هذا المتكلم؟ هل يقصد من المقامات معرفة أنهم أئمة مفترضي الطاعة؟ ما وراء ذلك أيضا، يعني ما ليس من العقائد الخاصة. نعم إن كان يقصد هذا فهذا ليس مقاما فقط، بل هذا عقيدة. كونهم عليهم السلام أئمة مفترض الطاعة هذه عقيدة ليست معرفة مقامات. وإذا كان يقصد أمرا وراء ذلك وهي ما من الله سبحانه عليهم من الفضل وراء أنهم أئمة مفترض الطاعة، فهذه أمور تكلم الشيخ الأنصاري رحمه الله في وجوب معرفتها، وذكر أدلة من العقل والنقل تثبت وجوب معرفتها، ولكننا تعقبناه في بحث العقائد وقلنا إننا نجزم أنه رحمه الله هو لم يكن يعمل بموجب هذا الوجوب، وأنه رحمه الله لو سلم على أحد أصحابه لسأله مثلا كيف أصبحت و كيف حال عيالك وأمثال ذلك من المباحات أو من المستحبات. والحال أنه لو أخذ بما قال به رحمه الله لما صح، لما جاز له أن يشتغل بهذا المستحب، ولوجب عليه أن يبحث في الأدلة الدالة على كمالاتهم صلوات الله وسلامه عليهم، وأن لا يشغل شيئا من دهره بغير ذلك، لأن كمالهم لا ينفذ. هم أهل لكل فضل، وكرم الله سبحانه لا يحد، وكرم الله عليهم لا يتوقف. فإذا كيف يسع العالم مهما بلغ من العلم أن يعرف درجة كمالهم؟ كلما اشتغل بالعلم أكثر كلما انكشفت له مقامات أكثر من مقامات رسول الله صلى الله عليه وآله ومقامات أهل بيته الطاهرين عليهم السلام. فإذا يلزمه أن يترك الاشتغال بكل المباحات وأن يترك الاشتغال بكل المستحبات، يلزمه أن يترك ذلك وأن يشغل كل وقته في معرفة كمالاتهم. ونحن نجزم أن الشيخ الأنصاري وهو من هو في التقوى والتقدس أنه لم يكن حاله كذلك، بل كان يدرس ويسأل طلابه عن أحوالهم، وإذا مثلا مرض أحد عاده أمثال ذلك من الأمور المستحبة الكثيرة كان يفعلها، ولو كان يشغل وقته بذلك الواجب ما تمكن من فعل هذه المستحبات. بالنقل أيضا ذكر أن جملة من العمومات تفيد هذا الوجوب، مثل عمومات وجوب طلب العلم وعمومات وجوب التفقه في الدين وعمومات وجوب المعرفة، لا أعرف شيئا لا أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة، فإن هذا يدل على وجوب المعرفة. فإذا عندنا أدلة شرعية توجب المعرفة وطلب العلم والتفقه في الدين، وكمالاتهم صلوات الله وسلامه عليهم من المعرفة ومن العلم الذي يجب طلبه ومن الفقه في الدين. هذه أيضا أدلة شرعية قال تقضي بوجوب معرفة كمالاتهم، ولكننا أيضا نجزم بأنه رحمه الله ما كان عملا يعني في سلوكه اليومي ما كان يعمل بهذا الوجوب، لا هذا ولا الفريق الذي تنقل عنه ما تنقل. أيضا يجلس الرجل منهم على المائدة ويأكل التفاح والموز ويشرب الماء وأمثال ذلك من المباحات، لم يكن يعني أسوأ من المباحات، ويسأل إخوانه عن أحوالهم ويقضي أوقاته في كثير من المباحات والمستحبات، وما كان يشتغل بتحصيل كمالاتهم صلوات الله وسلامه عليهم. نعم. فالسيرة المتشرعة على عدم وجوب ذلك. نعم الأدلة التي ذكرها الشيخ رحمه الله العقلية والنقلية أدلة قوية، ولكن سيرة المتشرعة على خلاف ذلك، ولا يمكننا أن نقول جميع المتشرعة فساق، علماء وغير علماء تركوا أوجب الواجبات وهو معرفة كمالات رسول الله صلى الله عليه وآله وكمالات أهل بيته، واشتغلوا بالمباحات وبالمستحبات. هذا لا يتفوه به من له مسكة. المسكة هي العقل. نعم نعم. والأئمة أنفسهم لم يردعوا، يعني كانوا ينظرون الرجل منهم من أصحابهم يتحدث مع صاحبه ولا يقولون له يا أبا ذر كيف تكلم سلمان، اذهب واشتغل بمعرفة كمالات رسول الله صلى الله عليه وآله وكمالات علي بن أبي طالب، لم يكونوا يقولون ذلك. يطمئن صدوره يعني من الجلد إلى الجلد لا، لكن يطمئن بصدور بعضه هذا أمر ليس ببعيد، هذا من جانب. من جانب آخر الكتب التي كتب التراث عندنا موقفنا منها ليس موقف أبيض أو أسود، ليس الأمر هكذا، بل هذه الكتب نقول لها قيمة. مثلا في الطب عندكم توجد معاهد تخرج دراسات طبية، هذه الدراسات ليست هي المرجع النهائي عندكم، ولكن تأخذونها بعين الاعتبار، يعني إذا خرجت دراسة من هذا المعهد تقولون هذه دراسة لها قيمة، ليس بمعنى أنها عليها المدار، ولكن لا تبتون في الأمر إلا بعد الرجوع إليها. كذلك هذه الكتب فإنه ينظر فيها ويستفاد مما جاء في ضمنها وتقدر تقديرا علميا بدرجة من الدرجات، لكل درجات، يعني الكتب ليست متساوية، لكل درجات. مسألة نعم نعم، ليس الكتاب كله محكوما بحكم واحدة. مسألة جمع القرآن وثمان حلقات نعم، لا انتهى البحث في شهر رمضان كان، وانتهت الجلسات ولم يعني يسع الوقت أن نبين رأيه على حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا نعم كلها منقول. نعم شنو الترجيح؟ هذا تركناه في نذره في سنبله كما تركناه في سنبله، يعني إذا مثل هذه الأبحاث إما أن تطرح على سعتها لكي يتبين الأسس والمرتكزات التي تنبني عليها الآراء، أو نذرها في سنبلها. أحياناً إذا بينا شيء ولم نبين أسسه مع مقدماتها يترتب على ذلك مفاسد، يعني بعض المأنوسين من لهم أنس برأي غير هذا يذهب بهم الوهم كثيراً، فنحن نترك هذه البحوث. وهذا مثلاً نظير السب في القرآن، قلنا السب إن أخذتموه بمعنى القول السيء فليس بموجود في القرآن الكريم، وإن قلتم إن السب هو التشنيع أو التبشيع فإنه موجود في القرآن الكريم، ونحن سكتنا عن مفهوم السب لم نحدد. لماذا؟ لأنه يحتاج أن نبسط القول لبيان حقيقة السب. هل المقام يتحمل بسط القول أم يترك يعني البحوث التخصصية؟ هذا أمر تقديري، أحيانا نجد أن المقام يتحمل وأحيانا نجد أن المقام لا يتحمل. عادة في أبحاث شهر رمضان نسعى للاختصار مهما أمكن، إن لم يترتب على ذلك يعني إن أمكن مهما أمكن، إذا لم يمكن الاختصار بالمقدار الميسور نبحث المسألة. الكتاب اللي تضاف في السب نعم، هذا الكتاب أخذ من جواب كتبناه في سؤال وجه إلينا في منتديات الشرقية ربما. نعم، ذاك الجواب أخذ وطبع منفصلا من بعض المؤمنين. نعم، هذا كلامنا كتبناه في جواب السؤال منتديات الشرقية، ولكن طبعا هذا الجواب أيضا مختصر، لم نبين فيه كل الأسس والركائز التي ينبني عليها البحث. ومع ذلك بعض طلاب العلم، يعني بعض أبناء الحوزة، ثقل عليهم ما جاء فيه ووجدوا أن فيه يعني كلاما شديدا أو غير مقبولا ذوقيا، يعني لم يجدوا أن ذلك يوافق مذاقهم، فرأينا أن السكوت أحجى. سكوت عن السب. الحمد لله.